مع الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب إثم من تأكل بالقرآن. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. رواه أبو داود وله معناه من حديث سهل بن سعد. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة بعنوان باب إثم من تأكل بالقرآن، عقدها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فضائل القرآن الكريم، منبها بهذه الترجمة ونظائرها إلى أهمية الإخلاص في تلاوة القرآن وحفظ القرآن وكون الإنسان ماهرا بالقرآن، فهذه أمور تتطلب من العبد الإخلاص لله تبارك وتعالى في ذلك كله، لينال بذلك فضائل القرآن وأجوره وخيراته وبركاته في الدنيا والآخرة. أما إذا كان والعياذ بالله يقرأ القرآن ويحفظ القرآن ويتقن القرآن لأجل الدنيا، أي يتعجل ثمرة ذلك في الدنيا ولا يؤجلها للآخرة، يتعجلها ولا يؤجلها، فيحفظ القرآن ويقرأ القرآن للتأكل به، لكسب المال به، لنيل الحظوة لدى الناس به، لحصول الشهرة عند الناس به، وهكذا. فهذا كله من تعجل الثمرة ومن استعمال القرآن في غير ما ينبغي أن يكون عليه حافظ القرآن وقارئ القرآن الكريم. قال رحمه الله تعالى: باب إثم من تأكل بالقرآن. إثم من تأكل بالقرآن، أي ما لمن يتأكل بالقرآن من عقوبة، فهو يقرأ القرآن ويحفظ القرآن ويتقن القرآن ليتأكل به، لا ليرجو به ثواب الله و الدار الآخرة وما أعده الله سبحانه وتعالى لأهل كتابه الذين هم أهل الله تبارك وتعالى وخاصته. أورد رحمه الله تعالى أولا حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله. جاء في سياق الحديث عند أبي داود، والمصنف خرجه من السنن لأبي داود، جاء عنده أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فإذا فيه قوم يقرؤون القرآن، دخل المسجد فإذا فيه قوم يقرؤون القرآن، قال: اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله. يا إخوان، هذه نصيحة عظيمة جدا من نبينا عليه الصلاة والسلام لأناس في زمانه، زمن الخيرية والفضل والمكانة العلية، وجدهم في المسجد يقرؤون القرآن، ف نصحهم عليه الصلاة والسلام هذه النصيحة الثمينة، قال: اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله. قول اقرأوا القرآن كما بين أهل العلم أي بدون تكلف، اقرأوا القرآن كل على سجيته وعلى ما سهل عليه دون أن يتكلف ويدخل نفسه في تكلفات زائدة في النطق في نحو ذلك، بل لا يتكلف، وإنما يأتي به على ما تسهل في لسانه نطق آيات القرآن به، ويجتهد في إصلاح يعني تلاوته للقرآن إذا كان عنده أخطاء أو مثلا وضع لبعض الأحرف في غير مواضعها أو غير من غير مخارجها فيعالج هذا، لكن عليه أن يأخذ القرآن ب ما سهل عليه دون أن يتكلف، يعني دون التنطع والتقعر الدخول في مثل هذه المعاني، وإنما يقرأه على السجية وعلى ما تيسر. قال اقرأوا القرآن، قال أهل العلم أي على الكيفية التي تسهل على ألسنتكم، على الكيفية التي تسهل على ألسنتكم، وابتغوا به وجه الله، وابتغوا به وجه الله أي ابتغوا بهذه القراءة وجه الله سبحانه وتعالى. والعبد يأتيه ما يصرفه عن ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى عندما يقرأ، خاصة إذا كان أكرم بالصوت الجميل والقراءة المتقنة ونحو ذلك، يأتيه أمور تصرفه عن ابتغاء وجه الله بالعمل، فتتجه همته ونيته إلى ثناء الناس أو مدح الناس أو الشهرة بين الناس أو غير ذلك من المطامع، فيقول عليه الصلاة والسلام وابتغوا به وجه الله. إذن قوله عليه الصلاة والسلام وابتغوا به وجه الله هذه وصية ثمينة ينبغي أن يحفظها تالي القرآن وأن يحافظ عليها في كل تلاوة للقرآن، لأنه لا يزال في كل مرة يتلو القرآن تتفلت منه نفسه إلى المراءات أو نحو ذلك من المقاصد، فعليه في كل مرة يتلو فيها القرآن أن يستشعر في ذلكم الإخلاص لله بالعمل. قال وابتغوا به وجه الله عز وجل، أي لتكن تلاوتكم له لقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والفوز بثوابه، مخلصين بهذه القراءة لله جل وعلا. ثم قال محذرا صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح، بكسر القاف، إقامة القدح، والقدح السهم، والسهم معروف في استقامته وعدم وجود أي ميلان فيه، ولو جئت بأكثر من قدح، لو جئت بأكثر من سهم وجدتها تأخذ شكلا واحدا لا تفرق بين واحد وآخر لاستقامتها وكونها على هيئة واحدة. قال يقيمونه إقامة القدح، يقيمونه إقامة القدح، ما معنى يقيمونه إقامة القدح؟ يعني يقرأ من حيث تجويد والترتيل والمخارج ونحو ذلك، يقرأه قراءة متقنة جدا لا ينتقد في حرف، لا ينتقد في حرف منها، ولو كان بحضرة كبار القراء والمتقنين لا ينتقدونه في شيء. قال إقامة القدح، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام القدح مثال لإتقان إقامته له من حيث النطق والمخارج والصفات ونحو ذلك. قال يقيمونه إقامة القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه، فساد النية، فساد النية. قال يتعجلونه ولا يتأجلونه، يتعجلون أي يتعجلون أجره، يتعجلون أجره، فيريدون بهذا الإتقان، يريدون بهذا الإتقان أغراض دنيوية، إما مراءة الناس أو السمعة أو الشهرة أو الصيت أو كذلك شيء من المال يغدق عليه بإتقانه ومهارته بالقرآن الكريم، فتكون نيته متجهة لهذه الأشياء. قال يتعجلونه أي في الدنيا، ولا يتأجلونه أي في الدار الآخرة، ولا يتأجلونه أي في الدار الآخرة، لأن قراءة القرآن عبادة من العبادات وقربة من القرب، ومن أعظم ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أن يقرأ كلامه، ما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمثل أن يقرأ كلامه جل وعلا، قربة من أعظم القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى أن يقرأ العبد كلام الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث قال ما أذن الله لأحد أو لنبي ما أذن لحسن الصوت بالقرآن، يعني أذن أي استمع، فالله سبحانه وتعالى يحب من عبده قراءة القرآن والصوت الحسن بالقرآن والترتيل الحسن بالقرآن، فإذا كان الإنسان يأتي بهذه الأشياء ولا يجعلها لله، لا يجعلها لله سبحانه وتعالى، وإنما يتعجلها في هذه الحياة الدنيا. قال ذلكم عليه الصلاة والسلام محذرا. يقول المصنف رحمه الله رواه أبو داود أي في سننه، وله أي أبو داود معناه من حديث سهل بن سعد، ولفظه لفظ حديث سهل بن سعد عند أبي داود قال اقرأوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم، يتعجل أجره ولا يتأجله، يتعجل أجره ولا يتأجله، فهو بمعنى حديث جابر رضي الله عنه. والسلف رحمهم الله، السلف رحمهم الله تعالى، ذموا كما جاء في هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام من كان يعتني بالقرآن من حيث القراءة والتجويد والترتيل ولكنه يهمل جانب العمل بالقرآن والإخلاص لله تبارك وتعالى بالقرآن، وإنما يعمل تلاوة وترتيلا لأغراض دنيوية ومقاصد دنيوية. فالسلف رحمهم الله تعالى جاءت عنهم نقول عظيمة في ذم من كانت هذه حاله، منها أثر رواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن أيوب قال أنه سمع الحسن يقول إن هذا القرآن قد قرأه، انظر الآن الحسن البصري في زمن التابعين يقول هذا القرآن قد قرأه صبيان وعبيد لا علم لهم بتأويله ولم يأتوا الأمر من قبل أوله، قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، قال وما تدبر آياته إلا اتباعه بعلمه أو اتباعه بعلمه، والله ما هو بحفظ حروفه، والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول والله لقد قرأت القرآن كله وما أسقط منه حرفا واحدا، وقد أسقطه كله ما ترى له في القرآن من خلق ولا عمل، وحتى إن أحدهم ليقول والله إني لأقرأ السورة في نفس واحد، والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة، ومتى كان القراء يقولون مثل هذا، ومتى كان القراء يقولون مثل هذا لا كثر الله في المسلمين من هؤلاء. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما في باب فهم القرآن، وأما في باب فهم القرآن فهو دائم التفكر في معانيه والتدبر لألفاظه واستغنائه بمعاني القرآن وحكمه عن غيره من كلام الناس، وإذا سمع شيئا من كلام الناس وعلومهم عرضه على القرآن، فإن شهد له بالتزكية قبله وإلا رده، وإن لم يشهد له بقبول ولا رد وقفه وهمته عاكفة على مراد ربه من كلامه، وهمته عاكفة على مراد ربه من كلامه، ولا يجعل همته فيما حجب به كثير من الناس من العلوم عن حقائق القرآن، يقول ولا يجعل همته فيما حجب به كثير من الناس من العلوم عن حقائق القرآن، إما بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك، فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب سبحانه وتعالى من كلامه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وليس هذا منه رحمه الله تعالى اعتراض على تجويد القرآن وترتيله، وإنما ذم لمن يتكلفون وينشغلون بإقامة الحروف عن إقامة الحدود، مثل ما حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام قال يقيم أحدهم يقيم إقامة القدح، يعني إتقان في إقامة حروف القرآن، لكنه لا يفهم ولا يعمل. فالذم عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى منصب على من يتكلف في إقامة الحروف ولكنه يهمل المقصود الأعظم وهو تدبر القرآن والعمل بالقرآن. وقد مر معنا استدلال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى بقول الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم. وعن عمران رضي الله عنه أنه مر برجل يقرأ على قوم فلما فرغ سأله فقال عمران إنا لله وإنا إليه راجعون، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى به، فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون به الناس، رواه أحمد والترمذي. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وفي بداية قصة وأن عمران رضي الله عنه مر برجل، وجاء في بعض المصادر قاص أي أحد القصاص، وكان يقرأ على قوم أي يقرأ عليهم من القرآن الكريم، وجاء في بعض أيضا الروايات أنه كان يقرأ سورة يوسف. وسورة يوسف هي قصة، يعني قصة عجيبة وعظيمة ومؤثرة جدا، فكان هذا القاص يقرأ سورة يوسف والناس يستمعون إليه، يعني يقرأها بصوت جميل وقراءة مؤثرة والناس يستمعون إليه. قال فلما فرغ من التلاوة وانتهى سأل، قال للمستمعين أعطوني شيئا. لما انتهى من القراءة وأثر عليهم في قراءة القرآن، لما انتهى سأل قال أعطوني شيئا، يعني على مقابل هذه القراءة المؤثرة التي قرأتها عليكم. فعمران بن حسين كان يستمع لقراءة، مما يدل إلى أنها كانت قراءة ماذا؟ جميلة وحسنة ومؤثرة وتشد الإنسان، فكان يستمع رضي الله عنه وأرضاه إلى قراءته. قال فلما فرغ سأل، يعني سأل الناس أن يعطوه شيئا مقابل هذه القراءة، فقال عمران إنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذه كلمة تقال عند المصيبة. قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فقال هذه الكلمة التي تقال عند المصيبة، وهي كلمة استرجاع. إنا لله أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون أي نحن راجعون إلى الله، والله سيسألنا إذا رجعنا إليه. فهي كلمة تقال عند المصيبة أيا كانت، في النفس، في المال، في التجارة، في أي مجال من المجالات. ولهذا لما وقف رضي الله عنه وأرضاه على هذه المصيبة استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى به، من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى به، يعني ليجعل قراءته للقرآن وسيلة يتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى، لأن قراءة القرآن قربة عظيمة من القرب التي يتقرب إلى الله بها. ومن المعلوم أن مما يشرع للعباد أن يتوسلوا إلى الله به أعمالهم الصالحة، وقراءة القرآن من جملة أعمال العبد الصالحة ومن فضائل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فيتوسل إلى الله جل وعلا بذلك. قيل هذا، وقيل في معنى فليسأل الله به أي إذا تلا كما جاء بالسنة، إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعود. وبعض أهل العلم أخذ منه الدعاء عند ختم القرآن، مثل ما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيره، قال يدعو عند ختم القرآن، يدعو عند ختم القرآن، إذا انتهى من قراءة القرآن يدعو الله سبحانه وتعالى، مثل ما كان ينقل عن أنس رضي الله عنه إذا ختم القرآن دعا، وربما أيضا جمع أهله وأولاده ودعا. فهذا كله داخل في قوله فليسأل الله تبارك وتعالى به، فليسأل الله تبارك وتعالى به، يعني مثل ما شرط إلى المعاني التي ذكرها أهل العلم في معنى فليسأل الله تبارك وتعالى به. قال فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون به الناس. عكس القضية، يقرؤون القرآن يسألون به الناس، يعني يقرأ القرآن ويتقن القرآن ويحفظ القرآن، لماذا؟ ليسأل به الناس. ولهذا يقرأ عند الطلب بمقابل، وفي أشياء أيضا غير مشروع القراءة فيها، مثل الذين يقرأون القرآن في المآتم. من الذي شرع لنا أن نقرأ القرآن في المصائب أو عند وفاة الميت؟ فيأتون بقراء ويتساومون معهم، إذا تريد ختمه بكذا، نصف القرآن بكذا، جزء بكذا، آخر كلام زيد السعر، يتكاثر هو إياه كأنه يبيع ويشتري. يسأل بالقرآن. هذه من المصائب، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك، قال سيجيء قوم، وهذا أمارة من أمارات النبوة، هذا أمارة من أمارات نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر بشيء أنه سيقع ووقع طبقا لما أخبر، والناس في الأزمنة المتأخرة رأوا هذا الذي قال عليه الصلاة والسلام أنه سيقع، لم يكن موجودا في زمن الصحابة، وقال عليه الصلاة والسلام سيجيء قوم، وجاء القوم ووجدوا طبقا لما أخبر عليه الصلاة والسلام. وقوله سيجيء قوم قال ذلك محذرا عليه الصلاة والسلام من هذه الطريقة المناقضة، تمام المناقضة للغرض الذي أنزل لأجله القرآن. القرآن أنزل ليتقرب إلى الله به، ليطلب به ثواب الآخرة، ليكون من أعظم القرب التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، ليسأل الله بالقرآن وسيلة من وسائله إلى الله سبحانه وتعالى في نيل ثواب الدنيا والآخرة. أما أن يعكس الأمر يقرأ القرآن ويتقن القرآن من أجل أن يسأل الناس به، من أجل أن يسأل الناس به، أين قدر القرآن وأين مكانة القرآن إذا كان هذا شأنه عند حافظه أو عند قارئه أو عند تاليه؟ نسأل الله العافية والسلامة. قال سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون به الناس، قال ذلكم عليه الصلاة والسلام محذرا. مثل ذلك أيضا، مثل ذلك أن يصلي بالناس الصلاة النافلة مثل التراويح ويساومهم، يساومهم على ذلك، يعني يقول مثلا أنا أصلي بكم التراويح ختمة كاملة كم تدفعون؟ الإمام أحمد رحمه الله سئل عن رجل مثل هذا قال والعياذ بالله من يصلي وراء هذا، الإمام أحمد لما سئل قال والعياذ بالله من يصلي وراء هذا، من يصلي وراء هذا؟ يساوم الناس يقول أقرأ، وإذا قالوا نعطيك المبلغ الفلان يقول لا المسجد الآخر دفعوا أكثر، إذا تدفعون أكثر أنا أجي عندكم. هذا يساوم في القرآن، قال الإمام أحمد والعياذ بالله من يصلي وراء مثل هذا. لكن إذا كان من ولي الأمر مخصص شيء مثلا للأئمة أو جعل للأئمة والمؤذنين أخذه لا حرج عليه، لا حرج عليه في ذلك كما بين أهل العلم، ولا تخلط الأمور، لا حرج عليه في ذلك. لكن أن يجعل هذا غرضه وأن يجعل هذا قصده وأن يساوم على ذلك فهذا الذي لا يحل، ويدخل في الوعيد والتحذير الذي جاء في هذا الحديث سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون به الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الجفاء عن القرآن، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه في حديث الرؤيا الطويل مرفوعا قال أتاني الليلة اثنان فذهبا بي قالا انطلق وإني انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى فقلت لهما سبحان الله ما هذا؟ قالا هذا رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. وفي رواية الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. ثم عقد الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الباب، باب الجفاء عن القرآن. ومر معنا قريبا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. والجفاء بالقرآن يكون بعدم تدبره وعدم الحرص على فهم معانيه ودلالاته، ويكون أيضا بترك العمل بالقرآن، لا يأتمر بأوامر القرآن ولا ينتهي عن نواهي القرآن ولا يقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه بالقرآن ولا ينزجر عما زجر عنه في القرآن، هذا كله من الجفاء للقرآن وأيضا من الهجر. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والهجر كما بين ابن القيم رحمه الله يتناول الهجر للقراءة والهجر للتدبر والهجر للعمل بالقرآن الكريم والهجر أيضا للاستشفاء بالقرآن الكريم. كم يقع عند الناس من هجر للقرآن في الاستشفاء، باب الاستشفاء. انظر إلى خلق كثير عندما يصاب بأمراض أو خاصة أمراض القلوب يذهبون إلى كهنة وإلى مشعوذين وإلى دجاجلة وإلى آخرة وعندهم الشفاء كتاب رب العالمين. هذا هجر عظيم للقرآن العظيم. فالجفاء عن القرآن الكريم, الجفاء عن القرآن الكريم بترك التدبر والفهم, بترك العمل بالقرآن, بترك الاستشفاء بالقرآن, كل ذلك من الجفاء عن القرآن. وأيضا أن يكون يحمل القرآن أو جزءا كبيرا منه في صدره ثم لا يعمل بالقرآن, إلى درجة أن ينام عن الصلاة المكتوبة, إلى درجة أن ينام عن الصلاة المكتوبة, وهذه مصيبة عظيمة. والصلاة محك وميزان يومي يكشف حقيقة الإيمان, ميزان يومي متكرر. فإذا كان في صدره القرآن كاملا وينام عن الصلاة المكتوبة وخاصة صلاة الفجر, وقد قال الله جل وعلا في سورة الإسراء قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا, إن قرآن الفجر كان مشهودا أي تشهده الملائكة, وقت مبارك وقت فضيل وهو وقت أهل القرآن. أهل القرآن هذا من أنفس أوقاتهم, يكونون قاموا الليل في الثلث الأخير منه وأخذوا حظا ونصيبا ثم جاءوا لهذه الصلاة التي هي من أعظم الفرائض وأوجب الواجبات. فإذا كان يحمل القرآن في صدره وينام عن صلاة الفجر وتثقل يثقل رأسه عن صلاة الفجر, بعضهم نوصح في هذا الأمر قال أنا رأسي ثقيل وعنده دوام في السابعة صباحا أو السابعة والنصف لم يحفظ عليه يوم واحد أنه تخلف عن الدوام, فلماذا يثقل رأسه عن صلاة الفجر ولا يثقل رأسه عن الدوام؟ ولو قيل لأحد هؤلاء الذين تذكر رؤوسهم عن صلاة الفجر, لو قيل له إن واظبت على صلاة الفجر نعطيك كل يوم 1,000,000 ريال, يذكر رأسه عن الصلاة؟ لو قيل له نعطيك كل يوم 1,000,000 وسيارة فخمة إيش تختارون له؟ ما ينام أبدا, ما ينام, تجد من أحرص ما يكون. لماذا؟ لشيء يتعجله, لشيء يتعجله, لأمر يتعجله في هذه الحياة الدنيا. فهذا كله من الجفاء, هذا كله من الجفاء. ويوجد من بعض من يحمل القرآن في صدره من ينام عن الصلاة ويتكاسل, وفي الأسبوع الواحد يمر عليه أوقات كثيرة يضيع فيها الصلاة, إما يضيعها في وقتها أو يضيعها في بيوت الله. ويحفظ قول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال, هذه المراجل الرجال الله جل وعلا يقول رجال, فإذا افتقد في المسجد أين المراجل؟ واركعوا مع الراكعين. والقرآن الكريم فيه ما يقرب من 50 آية, من 50 آية, ومن يحفظ القرآن كاملا يحفظ هذه الآيات كلها, كلها في إقامة الصلاة, المقيمين الصلاة أقيموا الصلاة يقيمون الصلاة, قرابة 50 آية المحافظة على الصلاة. فأين عمله بها؟ إذا كان لا يعمل بها هذا من الجفاء عن القرآن الكريم, هذا من الجفاء عن القرآن الكريم. إذا كان أيضا يغسل الكبائر والمحرمات والآثام ويحفظ الآيات التي فيها الوعيد والتهديد على ذلك, هذا كذلك من الجفاء عن القرآن الكريم. أورد رحمه الله تعالى حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في حديث الرؤيا الطويل مرفوعا, حديث أورد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح, وهو طويل وفيها ذكر أكثر من حال يعذبون رآهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال فيه أتاني, قال فيه عليه الصلاة والسلام أتاني الليلة اثنان وهم جبريل وإسرافيل ملكان, فذهب بي قال انطلق وإني انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مضطجع, على رجل مضطجع, مضطجع أي نائم على جنبه, فجاء النوم على الجنب مضطجع, وإذا آخر قائم عليه بصخرة, قائم عليه بصخرة يعني ممسك صخرة ثقيلة وقائم عليه واقف على رأسه بالصخرة, وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه فيثلغ رأسه يعني ينشدخ الرأس يكون قسمين فيتدهدها الحجر, يتدحرج الحجر, ها هنا يعني يذهب الحجر متدحرجا فيتبعه ذلك الرجل فيأخذه فلا يرجع حتى يصح رأسه كما كان, يرجع رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى, مثل ما فعل في المرة الأولى. لماذا؟ وقال في الحديث يفعل به إلى يوم القيامة، قال يفعل به إلى يوم القيامة. أرأيتم لو أن حافظا للقرآن وحامل القرآن في صدره وقيل له في الدنيا، ولا يجوز أن يفعل به ذلك لكن هذا مجرد توضيح، قيل له في الدنيا إن لم تقم للصلاة الفجر في وقتها سنأتي بصخرة ونثلغ بها رأسك، يقوم ولا لا يقوم؟ يقوم، خوف من هذه العقوبة. إذن هذه العقوبة هي ذكرها عليه الصلاة والسلام، فلماذا لا يخاف منها؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها، بل ذكر أنه رأى رجلا هذه حاله صلوات الله وسلامه عليه، قال سبحان الله ما هذا، هاله الأمر عليه الصلاة والسلام، هاله هذا العقوبة وهذا العذاب، قال ما هذا؟ قال هذا رجل علمه الله القرآن. رجل علمه الله القرآن، أي حفظ القرآن وأتقن القرآن، وقف على الآيات الأوامر التي في القرآن والنواهي، علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، نام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار. وجاء في الرواية الأخرى قال الذي يأخذ القرآن فيرفضه، الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. رفض القرآن تركه، رفض القرآن ترك القرآن، يرفض القرآن لا يعمل بالقرآن، يحفظ آيات كثيرة في الصلاة وإقام الصلاة وينادى للصلاة فلا يقوم ولا يستجيب. قال فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، وينام عن الصلاة المكتوبة. فهذه عقوبته التي ذكرها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نقل الحافظ بن حجر في شرح هذا الحديث عن أحد أهل العلم أنه قال رفض القرآن بعد حفظه، رفض القرآن بعد حفظه جناية عظيمة، لأنه يوهم أنه رأى فيه ما يوجب رفضه، لأنه يوهم أنه رأى فيه ما يوجب رفضه، فلما رفض أشرف الأشياء وهو القرآن عوقب في أشرف أعضائه وهو الرأس، عوقب في أشرف أعضائه وهو الرأس جزاء وفاقا. بل تأمل وتعجب في طريقة عقوبة هذا الرجل، كيف يعاقب؟ مضطجع على جنبه، مضطجع على جنبه ورأسه يثلغ بالحجر. لماذا؟ لأنه الذنب الذي ارتكبه أنه ينام على جنبه ويثقل رأسه عن القيام للصلاة المكتوبة، كما قال عليه الصلاة والسلام وينام عن الصلاة المكتوبة، فرأسه يثقل عن الصلاة المكتوبة، فكانت عقوبته أنه يضطجع، يكون مضطجعا على جنبه ويرمى بهذه الصخرة على رأسه رميا متكررا إلى يوم القيامة، كما أخبر بذلك صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم أن يحفظنا جميعا بحفظه، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. نعم. ولمسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال لقراء البصرة اتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر الذي خرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح عن أبي موسى الأشعري، وجاء في الصحيح أنه بعث رضي الله عنه إلى قراء البصرة، بعث إلى قراء البصرة يعني جمعهم ليعظهم ليناصحهم، فدخل عليه 300 رجل، دخل عليه 300 رجل قرأوا القرآن، فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراءهم، أنتم خيار أهل البصرة وقراءهم، ثم وجه لهم هذه النصيحة الثمينة رضي الله عنه، قال اتلوه ولا يطولن عليكم الأمد، اتلوه ولا يطولن عليكم الأمد، يعني لا يأتي الشيطان ويطول عليكم الأمد في قراءة القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن، ثم بسبب طول الأمد تترك القرآن ترتيلا وتدبرا وعمل فتقسو قلوبكم. وهذا فيه فائدة، أن العبد كلما كان ماضيا مع القرآن قراءة وتدبرا وعملا ماذا يحدث؟ يخشع قلبه ويلين، يخشع قلبه ويلين. بمقابل ذلك إذا هجر القرآن وترك القرآن قسى قلبه. ولهذا نصحهم رضي الله عنه هذه النصيحة الثمينة، قال اتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم، مشيرا إلى ما جاء في سورة الحديد، قال الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. أي كما أن الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض الميتة بالماء فتهتز وتنبت، فكذلك يحيي القلوب بالوحي. فالوحي حياة القلوب كما أن الماء حياة الأراضي والنبات. ولهذا قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فمن أراد لقلبه الحياة فعليه بكتاب الله سبحانه وتعالى، فبه حياة القلوب. وقد قال الله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وسمي الوحي روحا لأن به حياة القلوب. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم استحلته أنفسهم، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر وهو مخرج في تفسير ابن أبي حاتم فيما نقله الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وفيه حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، كأنهم لا يعلمون. هذا الأثر أثر ابن مسعود إراد المصنف رحمه الله تعالى له في هذا الموضع عقب أثر أبي موسى، مناسب اتيان بعد أثر أبي موسى تمام المناسبة، لأن أبو موسى نصح هؤلاء القراء ألا يطول عليهم الأمد فيترك القرآن ويترك تدبر القرآن والعمل القرآن فتقسو القلوب بسبب ذلك. ابن مسعود يضرب على ذلك مثالا من حال بني إسرائيل، قال إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد، طال عليهم الأمد أي طالت المدة وهم مع التوراة قراءة ومراجعة لها، لما طال عليهم الأمد بدأوا يتركون العناية بها فقست قلوبهم، فقست قلوبهم فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم، اخترعوا كتابا من عند أنفسهم استحلته أنفسهم أنشأوا كتابا اخترعوا كتابا واستحلته أنفسهم. هذا الأمر وجد في هذه الأمة، وجد في هذه الأمة، اخترعت كتب خاصة في باب الأذكار، خاصة في باب الأذكار والدعوات، أذكار مخترعة من أولها إلى آخرها، واستحلتها نفوس أصحابها ومخترعيها وقدمها بعضهم على القرآن الكريم، واشترط فيهم بعضهم شروطا ليست مشترطة في القرآن الكريم عند قراءة تلك الكتب التي اخترعوها في الأذكار، واستحلتها نفوسهم واستعذبوها ووجدوها جميلة حسنة فتركوا القرآن وانشغلوا بتلك الكتب. ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر هذا الخبر ماذا كان يريد لما قال إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم استحلته أنفسهم وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم، كان الحق الذي في التوراة يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. لماذا ذكر ابن مسعود هذا الخبر؟ مجرد معلومة نعرفها عن بني إسرائيل أو من أجل أن يحذر طريق هؤلاء؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي تقرير المعنى ذاته روى أبو داود في السنن عن معاذ رضي الله عنه أنه قال إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، يفتح فيها القرآن يعني يسهل كثير يحفظونه، ويتقنون قراءته وترتيله. قال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والحر والعبد. قال فيوشك أن يقول، يعني من يحفظ القرآن من هؤلاء، يوشك أن يقول ما للناس لا يتبعوني، ما للناس لا يتبعوني، يعني أحفظ القرآن وحفظي متقن القرآن ما عندي أتباع، ما وصلت إلى مرحلة أن يكون لي أتباع لا يتبعوني، ما للناس لا يتبعوني. فماذا يصنع؟ يقول ابن معاذ ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. انظر نيته غير صالحة وغير صحيحة وغير خالصة، يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله. ولهذا قلت لكم وجد خاصة عند الطرقية من المتصوفة وغلاة التصوف كتبوا كتب في الأذكار وفي الدعوات وفي الصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام، مر الإشارة إلى شيء من ذلك، اخترعوا كتب وشغلوا الناس بها عن القرآن وعن العناية بالقرآن، وعظموا من شأن تلك الدعوات وتلك الأذكار، وهي أذكار باطلة فيها من الألفاظ الشركية وفيها من الألفاظ المبتدعة وفيها من الألفاظ الركيكة وفيها من المجازفات، فيها أمور كثيرة جدا. لكن لما أوجدوا تلك الكتب وجد الشيء الذي يريدونه، ما هو؟ الأتباع. لما أوجدوا تلك الكتب وجد الشيء الذي يريدونه هو الأتباع، وأيضا حاكوا مؤامرات حتى أوجدوا الأتباع. أنا مرة قرأت رأيت كتابا في الأذكار من مثل هذه الكتب الباطلة، فأخذت تصفح الكتاب فرأيت فيه عظائم جدا، عظائم جدا من شركيات ومن بدع وغير ذلك. قلت في نفسي سبحان الله، من يقبل من المسلمين يقرأ هذا الكتاب ويجعله ذكرا له في ورده اليومي إذا أصبح وإذا أمسى؟ قلت ذلك في نفسي، وأخذت أقلب الكتاب حتى وصلت خاتمة الكتاب، نظرت في آخره وإذا بالمؤلف يقول في خاتمة الكتاب، يقول لما فرغت من تأليف هذا الكتاب ترددت في نشره وحبسته عندي وقتا وأنا متردد في نشره، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال يا أبا فلان لماذا لا تنشر الكتاب؟ يقول ترددت، وجاءني أبو بكر وجاءني عمر وجاءني عثمان وجاءني علي، قلت ما دام جاء هؤلاء كلهم لا بد أنشر الكتاب، ونشره. العوام لما يقول لهم ويكتب لهم في آخر كتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءني في المنام وأبو بكر جاءني وعمر وكلهم طلبوا مني وألحوا علي، ووجدت أنه لا بد من نشر هذا الكتاب، العوام لما يأتيهم بهذا المستوى يكون ماذا؟ متفق عليه، متفق عليه، ما يردون ولا يسمعون في شيء، تجده يمسك الكتاب ويواظب عليه. والعوام مساكين، مساكين، يعني مثل هذه الأشياء بسرعة تنطلي عليهم، وبمثل هذا روجت الضلالات. ومعاذ رضي الله عنه انظر تحذيره العظيم، رجل يحفظ القرآن، إذن ليس بغريب أن يكون من يخترع مثل هذه الكتب المحدثة المبتدعة أن يكون حافظ القرآن. ولهذا بعضهم ماذا يقول؟ يقول يا أخي انتبه، ترى الشيخ حافظ القرآن، حافظ متقن، معنى ذلك يعني لا تقل في شيء، أي شيء يفعله وأي شيء يقوله لا ينتقد. معاذ رضي الله عنه يتحدث عن شخص هو حافظ القرآن ويقول ما هم بمتبعي حتى أخترع لهم أو أحدث لهم غيره، فإياكم وما اخترع. فهذا جانب خطير جدا عقد الشيخ محمد رحمه الله تعالى هذه الترجمة للتنبيه عليه، تحذير من الجفاء عن القرآن، والجفاء عن القرآن يأخذ صور عديدة، لكن هذه الأحاديث التي ساقها والآثار توضح ذلك وتبينه. نسأل الله الكريم أن يصلحنا جميعا، اللهم أصلحنا يا ربنا، اللهم أصلحنا واهدنا إليك صراطا مستقيما، اللهم يا ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اهدنا لأحسن الأقوال وأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم أعنا ولا تعن علينا،